أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء جديد من أهم القرارات التي اتخذت في تاريخ الأمة الإسلامية، وكان له من الآثار الإيجابية ما لا يتخيل، ليس فقط في زمانه ولكن في أزمان كثيرة جدا متتالية بعد أخذ هذا القرار. أخذ هذا القرار شخصية ظلمت كثيرا كثيرا في التاريخ الإسلامي، ولعلنا تحدثنا عن ظلم هذه الشخصية في أحد الحلقات السابقة عندما كنا نتحدث عن قرار الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الحسن بن علي، عندما تنازل عن الحكم لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وذكرنا قضية أو قصة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. الحقيقة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان من الشخصيات التي ظلمت ظلما كبيرا في التاريخ الإسلامي، وما قلناه في الحلقة السابقة عن عمرو بن العاص، وما قلناه قبل ذلك عن سيدنا عثمان بن عفان، نقوله بعد ذلك على معاوية ابن أبي سفيان وعلى كثير من الذين ظلموا وشوه تاريخهم عمدا في التاريخ الإسلامي للإنجازات الضخمة التي تحققت على أيديهم. احنا ذكرنا طرف من فضل سيدنا معاوية ابن أبي سفيان في حلقة الحسن، وذكرنا إن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان كان مقربا ومقدما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، يعني لا نقول أنه عند عامة الناس فقط، ولكن عند الرسول والحبيب والمصطفى صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان يستوثقه على كتابة الرسائل إلى القبائل المختلفة. ومن الرواة أو من الفقهاء من ذكر أنه كان يكتب الوحي أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه استخلف أو استؤمن على القيادة في زمن سيدنا أبو بكر الصديق، وفي زمن سيدنا عمر بن الخطاب، وفي زمن سيدنا عثمان بن عفان. وأنا أعتقد أن سيدنا علي بن أبي طالب لو تولى الأمور في الدولة الإسلامية في ظروف طبيعية ليس فيها مشاكل وليس فيها صراعات وليس فيها اختلاف في الرأي في قضية قتلة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأبقى معاوية بن أبي سفيان على حكم إمارة الشام، لأن سيدنا معاوية لحد ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب الحكم سنة 35 من الهجرة كان حاكم الشام لحد دلوقتي 15 سنة متتالية دون أي مشاكل تحدث في الشام، ثم بعد ذلك أكمل 5 سنوات أخرى في زمن الفتنة من سنة 35 لسنة 40 من الهجرة، يعني جمع تقريبا 20 سنة من الحكم لإمارة الشام اللي قلنا قبل كده أنها بتضم 4 دول: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وهذا حكم لمنطقة كبيرة جدا ليس فيها أي نوع من الصراعات ولا الخلافات. طبعا أي حد بيتكلم على سيدنا معاوية ابن أبي سفيان هو لا أقول أقل منه في القدر 10 مرات ولا 100 مرة، هو لا يقارن أصلا بأي نوع من أنواع المقارنة مع هذا الصحابي الجليل. يكفينا ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، قالها مرتين. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد من الذهب، تخيل أنت عندك كم من الذهب يساوي أو يوازي جبل أحد، لو أنفقت كل هذا الكم في سبيل الله عز وجل ما بلغ هذا الإنفاق قدر ما ينفق أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، ولم يعين صلى الله عليه وسلم رجلا بعينه، لا يصل مثل ما أنفق هذا الرجل مد أحدهم، يعني ملء الكفين أو نصيفه، ولا حتى نصف ملء الكفين. فمعنى ذلك أن العمل الصالح الصغير الذي كان يكون به الصحابة يوازي أعمال ضخمة مما نقوم بها نحن. لماذا؟ لأنهم هم السابقون السابقون الذين بنوا هذه الأمة الإسلامية على أكتافهم، وضحوا التضحيات الكبرى، وبدأوا العمل في ظروف صعبة، وكان منهم بلا جدال سيدنا معاوية بن أبي سفيان، حتى وإن كان قد تأخر إسلامه العام 6 من الهجرة في عام الحديبية، وكتم إسلامه لحد العام 8 من الهجرة، حتى لو كان تأخر إسلامه لهذه الصورة، إلا أن الإنجازات التي قام بها والفوائد التي حققها للأمة الإسلامية في مدار عقود كثيرة متتالية كانت لا تغفل ولا تنسى بأي صورة من الصور. الحقيقة سيدنا معاوية بن أبي سفيان روى الكثير والكثير من الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكل أهل الحديث سواء كان البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أبو داود، كل أهل الحديث نقلوا عن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، فهو لا ليس ثقة فقط ولكنه فوق مستوى التعديل لأنه صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. منذ نعومة أظافر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو خليق بالملك، يعني عنده قدرات سياسية، قدرات إدارية، قدرات قيادية على أعلى مستوى، لدرجة أن أحد العرب في أيام الجاهلية ولسه سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان صغير، طفل صغير، قال وهو يتفرس في سيدنا معاوية بن أبي سفيان وكان له فراسة كبيرة هذا الأعرابي، قال إن هذا الرجل، إن هذا الغلام عندما يكبر سيسود قومه، يعني هو تنبأ إن هذا الغلام الصغير له من الملكات ما تمكنه من أن يسود قومه فقالت السيدة هند بنت عتبة وهي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، قالت تكلته إذن إن لم يسد إلا قومه، يعني هي تتوقع أن يسود قومه وغيرهم، وكانت نبوءتها صادقة وتحققت بالفعل أن لم يسد معاوية بن أبي سفيان فقط قومه ولكن ساد العرب جميعا وساد العجم جميعا، وكانت دولته من الصين إلى المغرب العربي دولة هائلة وكان يديرها بمنتهى الكفاءة وبمنتهى القدرة على القيادة. كلمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما تعرضنا لها قبل ذلك وهو يقول ما رأيت أحدا أخلق بالملك من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سيدنا معاوية تولى الحكم في سنة 40 من الهجرة في عام الجماعة أو 41 من الهجرة، وفضل يحكم المسلمين لحد سنة 60 من الهجرة، وطوال هذه الفترة الطويلة 20 سنة من الحكم كخليفة لعامة الأمة الإسلامية لم يحدث في زمانه فتن ولم يحدث في زمانه صراعات، وكان يستطيع بمنتهى القدرة العالية والمهارة الفائقة أن يسيطر على الأحداث في زمانه، فكانت الأوضاع فعلا في غاية التوفيق في الفترة التي حكم فيها سيدنا معاوية البلاد الإسلامية. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من معاوية ابن أبي سفيان، وطبعا هو استثنى فترة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان فيها من الفتن والصراعات التي حدثت في داخل الأمة الإسلامية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، أي أكثر أسود من السيادة، يعني أكثر سيادة للناس وقدرة فائقة على إدارتهم. وقبيسة ابن جابر وهو من كبار التابعين كان يقول صاحبت معاوية رضي الله عنه فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه رضي الله عنه وأرضاه. بل إن سيدنا علي بن أبي طالب نفسه كان يقول لا تكرهوا إمارة معاوية فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها، يعني لو راح سيدنا معاوية بن أبي سفيان وفقدتموه وتولى غيره لعلكم ترون سفك الدماء يكون بصورة كبيرة جدا في المسلمين، لأن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان حليما جدا وكان يحاول قدر المستطاع أن ألا يدخل في صراع أو يدخل في قتال، وكان يتجنب دائما أن يبدأ هذا القتال وهذا الصراع. طبعا مش معنى كده اللي بنتكلم على تاريخ ملائكة يا إخواني وأخواتي، يعني مش معنى كده أن ممكن ما يكونش عند سيدنا معاوية خطأ، بالعكس احنا بنقول أن سيدنا معاوية اجتهد في قضية الفتنة وفي قضية قتلة سيدنا عثمان وأخطأ في هذا الاجتهاد ولا يضره ذلك الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ذكر أن الحاكم الذي يجتهد ويصيب له أجران والذي يجتهد ويخطئ له أجر، ليس فقط يغفر له رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن أعطى له أجرا على الاجتهاد وأعطى أجران أو أعطى أجرين لمن اجتهد وأصاب، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان كان مجتهدا في هذه القضية وكان معه عدد كبير من الصحابة والتابعين على نفس المبدأ وعلى نفس الرأي، ولا يضير هذا الرجل وهؤلاء الذين كانوا معه أن يخطئوا في قضية من القضايا، ولا يضيره أيضا أن يكون هناك خطأ آخر في حياته في أولها أو في آخرها، كل هذا من الأخطاء التي تذوب في بحر الحسنات الكبيرة التي كان عليها. ويكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل رجلا معينا في هذا الجيل بل عدل الجيل بكامله وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو من خير الناس كما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. القرار الجريء اللي هنوصفه لسيدنا معاوية بن أبي سفيان وهنتكلم عليه النهاردة هو قرار غزو البحر. وطبعا القضية دي كانت قضية خطيرة جدا، وأول مرة يفكر المسلمون في غزو البحر وليس فقط في غزو البحر ولكن في حرب دولة هي من أكبر الدول البحرية التي لها تاريخ طويل جدا جدا في صناعة الأساطيل البحرية وفي قيادة السفن الحربية، وهي الدولة الرومانية. فسيدنا معاوية بن سفيان كان أول واحد فكر في هذه القضية، أن يكون للمسلمين أسطول وأن هذا الأسطول يغزو البحر ويحارب. فطبعا ده قرار في منتهى الجرأة، ونخلي بالنا أن المسلمين ما لهمش أي خبرة بحرية قبل ذلك. العرب جميعا كانوا من أهل الصحراء، عمرهم ما راحوا ناحية البحر، اللهم قليل القليل من العرب، وكانوا يذهبون في سفن بسيطة جدا يعبرون بها البحر مرة إلى الحبشة أو مرة إلى مصر أو غير ذلك من الأمور، لكن لم يكن لهم أي تاريخ عسكري بأي صورة من الصور في البحر. هيحاربوا مين؟ هيحاربوا جيش الدولة البيزنطية اللي بقى لها عدة قرون تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، لدرجة أن البحر الأبيض المتوسط كان اسمه بحر الروم، يعني يسمى على اسم هذه الدولة الكبيرة. ولا ننسى أن كل الشواطئ التي كانت حول بحر الروم كانت مملوكة للدولة الرومانية، يعني شواطئ شمال البحر الأبيض المتوسط اللي هي تمثل جنوب أوروبا، سواء كانت فرنسا، إيطاليا، شواطئ بلغاريا، شواطئ اليونان، كل هذه المناطق كانت تابعة للدولة الرومانية. شواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط اللي هي الشام وفلسطين كانت تابعة للدولة الرومانية. الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط اللي هي مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر، كل ده كان تابع للدولة الرومانية. يعني البحر الأبيض المتوسط كان عبارة عن جزيرة أو عن بحيرة من كل مكان تحيطه الشواطئ الرومانية. كان عندهم عدة مدن تبني السفن، عدة أساطيل بحرية، عندهم ناس متمرسين في حرب البحار، فطبعا هيقاتل هذه الدولة العملاقة. طبعا قرار في منتهى الجرأة. برضو يضيف إلى جرأة هذا القرار أن هذا القرار كان مرفوض من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف خوفا شديدا على الجيش الإسلامي، وكان يخاف على أن تضيع حياة أحد المسلمين ويكون هو سببا في ضياعها. ومنذ زمن، من أيام ما كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان والي الشام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحاول أن يشجع سيدنا عمر بن الخطاب على غزو هذا البحر، وكان يرسل له الرسالة ويقول أن أهل القرية من حمص، يعني المسلمين الذين يعيشون في حمص، يسمعون أصوات نباح الكلاب عندهم وصياح الديكة، ويقصد جزيرة أرواد. جزيرة أرواد هذه مقابلة لسوريا وكانت تحت سيطرة الدولة البيزنطية، وبيقول أن الجزيرة قريبة جدا، يعني احنا هنعمل أسطول بسيط ونستطيع أن نصل إلى الجزيرة ونحارب الدولة البيزنطية. لكن سيدنا عمر بن الخطاب كان متردد شديد التردد في قضية غزو البحر، ولما بدأ يجد أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان عنده حمية كبيرة لغزو البحر، بدأ يفكر يا ترى هو إيه البحر ده وإزاي طريقة التعامل مع هذا الكائن الهائل اللي عمره سيدنا عمر بن الخطاب ما خاضه قبل كده أو ركبه. فأرسل رسالة إلى أحد الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم اللي هو عمرو بن العاص، وكان يثق فيه ثقة كبيرة سيدنا عمر بن الخطاب، وقال له يا عمرو صف لي البحر، فأنا عايز أعرف هو إيه طبيعة البحر، ويا ترى ممكن لما سيدنا معاوية بن أبي سفيان ياخد جيش في داخل البحر هل في أمل إننا نحقق نصر كبير على الدولة البيزنطية؟ تعالوا كده نشوف توصيف سيدنا عمرو بن العاص للبحر ورد فعل سيدنا عمر بن الخطاب. يقول سيدنا عمرو بن العاص: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير. البحر خلق كبير جدا يركبه خلق صغير اللي هو الإنسان، ليس إلا السماء والماء، هذا الذي يركب ليس إلا السماء والماء. إن ركد هذا البحر، يعني كان هادي، خرق القلوب، يعني تخيل حتى في حال هدوئه إن هدأ خرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، ويزداد فيه اليقين بالنجاة قلة، يعني أول ما تركب البحر احتمال أنك تنجو قليل، يزداد فيه النجاة اليقين بالنجاة قلة، والشك كثرة، الشك في أن تنجو يزداد كثرة. ثم يقول: الناس فيه كدود على عود. تخيل أنت لو معاك عود من الخشب وعليه دودة، فليس لها حول ولا قوة، لو حركت العود بقوة ممكن تسقط هذه الدودة. يقول: الناس فيه كدود على عود، إن مال غرق، إن مال هذا العود غرق هذا الدود، إن مال غرق وإن نجا برق، يعني إن نجا دهش وتحير كيف نجوت. فهذا وصف سيدنا عمرو بن العاص، وهو كأنه وصف بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب: اوعى تطلع جيش يحارب في البحر. فلما سمع سيدنا عمر بن الخطاب هذا الوصف من الحكيم الخبير سيدنا عمرو بن العاص اللي عنده طبعا درايه وحكمه معروفه في وسط العرب والمسلمين وعنده خبره بالبحر قبل ذلك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي بعث محمدا بالحق لا احمل فيه مسلما ابدا. يعني طول فتره عمري لا احمل فيه مسلما ابدا، وبالله لمسلم واحد احب الي مما حوت الروم. يعني انا عايز اغزو البحر ليه؟ هكسب معركة ولا اتنين، هأسيطر على جزيرة أرواد أو جزيرة قبرص أو غيرها من الجزر، لا أنا مش عايز ده كله، أنا أنجي مسلما واحدا من الغرق أو من الهلكة، هذا أفضل عندي. ورفض الأمر رفضا باتا تاما. ومرت الأيام وتوفي واستشهد سيدنا عمر بن الخطاب في سنة 23 من الهجرة، وتولى الأمور سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ومن أول أيام سيدنا عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يحاول معه من جديد الذي حاوله قبل ذلك مع عمر بن الخطاب، ويشجعه على غزو البحر وعلى فتح الجزر الرومانية الكبيرة، ويقول أن هذا بداية خير كبير عندما تستطيع أساطيل المسلمين أن تتحرك في داخل البحر الأبيض المتوسط أو في غيره من البحار فتصل إلى بقاع بعيدة وتنشر الإسلام هنا وهناك. قعد يشجع سيدنا عثمان يوم الثاني والثالث في رسائل مختلفة كثيرة، إلى أن اقتنع سيدنا عثمان بن عفان بالقضية، لكنه قال له: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه. يعني لا تكره أحدا على غزو البحر، في هذه القضية شقة وصعبة ولا نريد أن نكره عليها المسلمين، ولا تنتخب منهم، يعني ما تطلعش منهم حد بالقرعة فيطلع معك حد وهو ما كانش عايز يطلع، لا اترك الناس، من أراد أن يأتي معك في البحر فليأتي، ومن لم يرد فلا تكرهه على هذا الأمر، ومن جاء معك فأعينه كما قال سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نتيجة هذا الموضوع سيدنا معاوية بن أبي سفيان جهز أسطول بحري وأعد بعض السفن. وعلى فكرة سيدنا عمر بن الخطاب لم يمانع في تصنيع السفن، يعني لم يمانع أن تصنع السفن مرة والثانية في عكا وفي الأسكندرية وفي غيرها من البقاع التي كانت تتبع المسلمين، لكنه لم يسمح للمسلمين بغزو البحر، ولكن ترك هذه السفن كنوع من الحماية للعالم الإسلامي إن غزي من ناحية البحر. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان استغل هذه السفن وصنع سفنا جديدة وجهز اسطول بحري لفتح جزيرة قبرص التابعة للدولة البيزنطية، وجعل على رأس هذا الاسطول عبد الله ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وجعل معه عددا كبيرا من الصحابة، كان منهم أبو الدرداء، وكان منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان منهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان منهم السيدة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع. وحصل سبحان الله هذا الفتح، وتحركت السفن الإسلامية، وتحققت نبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تنبأ بها للسيدة أم حرام بنت ملحان. ايه هي النبوءة ديت؟ النبوءة ديت ان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يعني يجلس في بيت عبادة بن الصامت، وغلبه النعاس واستيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فكانت السيدة ام حرام زوجة عبادة بن الصامت رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فسألته: ما الذي يضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني يركبون وسط هذا البحر أو معظم هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت السيدة أم حرام بنت ملحان: ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. ثم نام ثانية صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك مرة ثانية وقال نفس الكلمات، فقالت السيدة أم حرام بنت ملحان مرة ثانية: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: إنك من الأولين، يعني من أوائل الناس اللي هتصعد إلى السفن لهذه المعركة أو هذا الغزو الذي هو في سبيل الله. طبعا في هذا الحديث وهذه النبوءة التي تحققت في أكثر من أمر، أولا هو أثبت لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا غزو في سبيل الله، وهذه كرامة كبيرة جدا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكرامة كبيرة لعبد الله بن قيس رضي الله عنه، وكرامة لكل الصحابة وكل الجيش، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا الغزو هو حقيقة في سبيل الله كما وصف صلى الله عليه وسلم. ثم إنه وصفهم بأنهم مثل الملوك على الأسرة، وهذا طبعا وصف برضه حميد وطيب، وكان يضحك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دلالة على رضاه التام على مثل هذا الفعل العظيم الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفعلا تحرك الجيش ووصل إلى جزيرة قبرص، ونزل الجيش سبحان الله إلى جزيرة قبرص، واستطاع المسلمون بفضل الله أن ينتصروا على الدولة البيزنطية البحرية، حتى وقد عرض لهم في ذلك الوقت أن يقاتلوا على البر أو البحر، فاختار البيزنطيون أن يقاتلوا على البحر، فقابل المسلمون وقاتلوا على الماء، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وفتحت جزيرة قبرص وظلت إسلامية سنوات طويلة، واعتنق كثير من أهلها الإسلام، بل وانتشر الإسلام بعد ذلك منها إلى بعض البقاع في أوروبا. لكن كانت هذه بدايات تكوين الأسطول الإسلامي الأول، هذه أول مرة يكون أسطول إسلامي، وأتبع بعد ذلك، الكلام ده كان في سنة 28 من الهجرة، أتبع بعد ذلك بتكوين أسطول بحري آخر كبير، وهو أسطول موقعة ذات الصواري، وانتصر فيه المسلمون انتصارا كبيرا جدا على الدولة البيزنطية التي كانت قد أعدت أسطولا ضخما لحرب المسلمين. لكن سبحان الله المسلمون استطاعوا في غضون 6 سنوات فقط أن يجهزوا أسطول على مستوى أسطول الدولة البيزنطية، وأن يحققوا النصر الكبير. وفي هذا النصر سبحان الله نذكر موقفا لأبي الدرداء رضي الله عنه الذي بكى عندما رأى هذا الانتصار الضخم، فسأله أحد الصحابة وقال: ما الذي يبكيك؟ هذا يوم النصر الله عز وجل فيه الإسلام. فقال: ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره، فبينما هذه أمة ظاهرة قاهرة للناس إذا بها تركت أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. هو يتحدث عن الدولة البيزنطية، يقول هذه الدولة ظاهرة قاهرة للناس، هذه دولة تسيطر على البحر الأبيض المتوسط بكامله، تسيطر على كل الشواطئ، ومع ذلك عندما تركت أمر الله عز وجل ما الذي حدث؟ أتى أسطول بسيط من أساطيل المسلمين، عهده كله في البحر عبارة عن 6 سنوات فقط، من سنة 28 لسنة 34، وفي بعض الروايات أن غزوة ذات الصواري أو موقعة ذات الصواري كانت سنة 31 من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات فقط من غزو المسلمين البحر تحقق لهم هذا النصر الكبير، وهانت هذه الدولة البيزنطية على الله عز وجل عندما بدلت وغيرت في أمر الله عز وجل. بعد كده تطور المسلمون طبعا في الأساطيل البحرية، وأنشأوا عدة مدن تنشئ السفن والأساطيل البحرية في أكثر من موضع، في الأندلس، في القيروان، في الأسكندرية، في عكا، في لبنان بكل سواحله، في بيروت، في صيدا، في صور، في أكثر من مكان. أصبح المسلمون على درجة عالية جدا من المهارة والقيادة، لدرجة أن هو في القرن الثالث الهجري أصبح الأسطول الإسلامي هو الأسطول الأول في البحر الأبيض المتوسط بلا جدال، وكذلك في البحر الأحمر، وكذلك في المحيط الهندي والخليج العربي، يعني أصبح للمسلمين سيطرة كبيرة جدا على بحار العالم المحيطة بهم في ذلك الوقت. وكل ذلك يرجع إلى القرار الجريء الذي أخذه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، وأصر على هذا القرار عدة سنوات حتى تحقق له، ثم بدأ في التنفيذ، فكتب الله عز وجل له النصر، وكان هذا النصر بداية لانتصارات كثيرة في تاريخ الأمة الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.